Ya, qué lindo. Ya, qué lindo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الهدى والخير، اللهم آمين. اللهم آمين. سألكم الدعاء، سألكم الدعاء. طيب، هل التسجيل جيد؟ يعني إذا وش الإنترنت الآن أحسن؟ نسأل الإخوة والأخوات، وش ممكن تخطش الآن البث أفضل؟ يعني البث يعني أتمنى يكون أفضل من البارح والباح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبروك عليكم إن شاء الله تعالى. نسأل الله جل وعلا يدخل علينا وإليكم يعني الشهر إن شاء الله عز وجل بالرحمة والمغفرة، وتيسير الأمور والشفاء والبركة والطاعة إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير. نسأل الله جل وعلا ييسر جميع المسلمين والمسلمات. نسأل الله تعالى يبارك لنا في أخواتنا وأرزاقنا وأعمارنا وطاعاتنا وعبادتنا. وصلى الله تعالى جل وعلا يبارك في بيوتنا إن شاء الله تعالى، وفول أعمالنا إن شاء الله تعالى. اللهم آمين. الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. صلى الله تعالى وفقنا وإياكم لكل خير. الله جل وعلا يجعل هذه الأعمال يعني حجة لنا لا علينا، ويجعلها خاص فيه كريم، ويجعل في موازين حسناتنا، وأن ينفعنا الله بها في الدارين في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم تقبل منا يا رب العالمين. نسأل الله جل وعلا يتقبل منا، لأن صراحة نسأل الله تعالى يتقبل منا، لأن هذه الأعمال هي عظيمة كبيرة. نسأل الله تعالى، نسأل الله عز وجل الصدق والإخلاص. يعني الناس يكونوا يأتون كما يقال موتى صراحة، رجال ونساء صغار وكبار. نسأل الله عز وجل يتقبل منا، اللهم آمين، ويرزقنا القوة والتوفيق والسداد والبركة. يجعلنا الله عز وجل مباركين. نسأل الله تعالى يجعلنا الله عز وجل مباركين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم آمين. نسأل الله تعالى يكون شهر المغفرة والرحمة والعتق من النار. نسأل الله عز وجل يكون شهر المغفرة والرحمة والعتق من النار وعليكم جميعا يا رب العالمين. نسألكم الدعاء لنا ولكل المسلمين إن شاء الله عز وجل، أن يرحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين. نسأل الله تعالى يرحم موتانا. أحد الإخوة والأخوة قال تستمع روقي كثيرا لكن لا أحسب شيء، وعندي أعراض. لماذا؟ ولابد أحيانا يحتاج المريض أن يسمع منه إنسان متخصص حتى يوصيه برقية مناسبة أحيانا. فإذا أعطاك يعني لهذا، شنو الدور ديال الأعراض؟ أنه ما يأتي عندنا لا نقرأ عليه مثل فلان وعلان، نفس الطريقة، ليس نفس الطريقة التي نقرأ على فلان هي التي على فلان، لا تختلف، ويبنى على الأعراض. ولهذا حينما تسمع من المريض تعطيه وصفات خاصة، مثلا إذا استمع إلى صوت كذا، أنت إلى آية كذا، ويفضل الله عز وجل يبدأ يشعر بالأعراض. وأحيانا تقول أنا أكرر وأكرر ما تشعر، تقول هذا ماذا يكرر؟ وربما يدخلكم الملل، لكن حين تسمع صرخة أو كذا، أو إنسان يبكي أو يتكلم كأنه ينفجر، مع أني لا يظهر لي شيء، لكن سبحان الله توفيق الله عز وجل، أن الكلمة تكررها بفضل توفيق الله عز وجل أو آخرا قد تكون فيها النفع، وبفضل الله عز وجل يكون فيها النفع. هذا الحمد لله يعني يرجع كذلك للأعراض، مش ممكن. ندير مقر في مراكش، نديرو في المغرب كامل. وكاين شكون غادي يحرص عليه؟ تفضل تفضل. ولا ما عندناش مشكل في ولدك الصغير، غير ربما الحركه كيبقى يشوف فيها وداك الشيء كيتخلع. دخل دخل، لا ما يرجع لها. بالنسبه لهاد السيده اللي هذه اللي خرجت دابا، قالت لك واش بلا ما تقيد داك الشيء اللي قلتي لها؟ عاشق داك الشيء كتبتي ليا، صافي هو نيت. صافي تبقى تسمع الرقيات. اييه اييه الحمد لله، والله تعالى يكون خير. كم السلام اختي، جبت لك اسمها بان عندك. بارك الله فيك. ديرش هذه تاع اللحم تاع السنان، كاين ديروه هنا ويتحل الالام. ايوا بارك الله فيك، شكرا بزاف. صلى الله عليك اختي. لا جيتي في هذا، جيتي في هذا اختي، في هذا. واه مرحبا ان شاء الله تعالى. سجلي ماشي مشكل. الزوج ديالي راه ما كيامنش بهذا الشيء، ما كيتيقش. هذا اللي باغي غادي يشوف غادي يامن. كيقول لي راني انا حمقى مسطيه. لا لا لا، الامور باين، الامور باين دابا صافي. لا الله، حتى هنا هكا صافي مشدود مزيان. بسم الله. طيب انا غادي نشدك حتى هنا في الضيف. يلا بسم الله. تسمح لي؟ ماشي ماشي مزيان. يلا نشد الكاميرا في وجهك. صافي جلسي تقدي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. آمين آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. الله يرضى عليك اولادي. امين. الله يرضى عليك اولادي. الله يرضى عليك اوليدي. انا كنحبك من قلبي اوليدي. انت وليدي وليدي وليدي. الله يحفظك. الله يجازيك الجنات الفردوس الاعلى يا وليدي. امين. انا خديجه يا شيخ. اي نعم. انا الشيخ خديجه يا شيخ. ما شاء الله. الجنيه يا شيخ. ما شاء الله. حفظك الله يا شيخ. امين. احنا معاك. بارك الله فيك. انا معاك يا شيخ. الحمد لله. الله ينصرك. الحمد لله. الله ينصرك على الاعداء يا شيخ. امين. الله ينصرك على الاعداء يا شيخ. امين. عندك اعداء من الانس والجن يا شيخ. نحن نرى ما لا ترون يا شيخ. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين يا شيخ. الحمد لله. سجد لربك يا شيخ. الحمد لله. سجد لربك يا شيخ. الحمد لله. هذا فضل ربنا. الحمد لله. اللهم لك الحمد. الحمد لله والشكر لله. نسأل الله دوام فضله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي استعملنا. الحمد لله. أنت وأسأل الله لله الحمد لله. أنا كنت 750 سنة في الكفر. الكفر بفضل الله أولا وبفضل زينة. الحمد لله أسلمت. زينة الجنية المسلمة. نعم انا الجنية المسلمة. انا كنكون في الام ديالها وكنجي عندها لحقاش هي هما مصوهريا دمهم محبوب عند الجن. دمهم وهذه كتر هذه كتر هذه كتر هذه كتر كتر كتر يا شيخ. انا كتر كتر كتنقل بيني وبين مها. نعم. في الخير لا في الشر. انا كنت ظلمت الام ديالها 50 عام ولكن بفضل الله الاحد الاحد هداني وحبب لي الاسلام وراني الحمد لله اسعى في الخير. اسعى في الخير لا في الشر لا للكفر ابدا. انا مجاهده في سبيل الله في سبيل الله. نسال الله تعالى الخير كله. الحمد لله. هذا بفضل ربي لا اله الا هو وحده لا شريك له. الحمد لله. نعم. لولا الله ما اهتدينا. لا لا لا لا ما اهتدينا يا شيخ. 750 سنة يا شيخ. واش تعرف شنو هو 750 سنة؟ انتوما كتعيشوا 60 70 وكيجي لكم بزاف. احنا لا نرى نحن لا نرى ما لا ترون يا شيخ. الحمد لله. الحمد لله الحمد على لله الإسلام الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمد الله سبحانه جل في علاه الذي وفقنا وهدانا لهذا الدين. نعم يا شيخ نعم يا شيخ يقول الله نعم تعالى وليدي. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون أي نعم. بكتاب الله بالإسلام وبالسنة. يقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فالحمد لله. نعم الحمد لله ثم الحمد لله. طيب كنت قبل الإسلام يهودية؟ لا. نصرانية؟ لا. ماذا؟ لم أكن على دين. لم أكن على دين. سبحان الله. أنا من الجن الطيار كنت أطير أطير لا أطير أطير في مشرق تيمشي ما كاين لا والو حرية تامة لا أولاد ولا زوج ولا شيء أطير في ما قدر لي الله كنت كنمشي في ما قدر لي الله كنت كنمشي. نعم سبحان الذي حباكم بهذه القوة. سبحان الله أنتم لا ترون من اللي كنشوفوا حنا كنشوفوا عجائب الله سبحانه وتعالى عجائب وغرائب. سبحان الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. والله فضل بعضكم على بعض. سبحان الله. نعم يا شيخ نعم يا شيخ هذا خلق الله. نعم فأروني ماذا خلق نعم. الذين نعم أنا كنتحدى إبليسي وريني أشنو دار كنتحداه كنتحدى الشياطين الكبار أشنو داروا شكون رفع السماء ها شكون نزل المطر ها ها شكون وهو الذي ينزل الغيث. نعم نعم اللي ما تصبش تراه كلب اللي ادم يموت قاعد هو بيموت كل شيء ميت كل شيء بدون ماء ما كاينش الحياه خي ليفا كما كيقولوا الهولنديين خي ليفا نو لايف. سبحان الله لا حياه لا حياه لا حياه صح. فنسال الله تعالى ان يحيينا حياه الخير امين الدنيا والآخر. آمين آمين آمين يا رب العالمين. طيب هذه الأمة عذبت. نعم كثيرا بزاف بزاف بزاف بزاف بزاف اش غادي نبدالك لا بديت لك ما غادي نكمل لكش ما غنكملش لا بديت لا بديت ما غنكملش من الولادة حتى دابا عندها دارت 31 عام هما في العذاب مع الأم ديالهم أنا كنت كنعذبهم وأنا كنقرب الأغلاط ديالي وأنا استغفرت ربي وترحم ربي رحيم بيا رحمني رحمني وأنا أنا طلبت السماحة من الأم ديالها وسمحت لي هذيك المرأة الطيبة الطيبة الطيبة ما شاء الله عليها يا رب ارزقها جنة الفردوس الأعلى بلا بلا حساب بلا عقاب يا رب هذيك ما كاينش بحالها ما كاينش بحال هذيك السيدة أنا شفت الإنس وما شفتش بحال هذيك السيدة ما أنا شفت الإنس وما شفتش بحال هذيك السيدة لا يعمرها دار لا يعمرها دار ما شاء الرحمن ما شاء الرحمن ما شاء الرحمن سبحان الله العظيم أنا بالأخلاق ديالها وبالقوة ديالها وبالصبر ديالها باش سلمت أما أنا كنت مازال في الكفر بالإسلام ديالها مسكينة واخا أمية كدير لي قد عليه كتقول ربي غفور رحيم أنا ندير لي قد عليه وربي كيشوف أنا أمية ما اللي ما نعرفش نقرأ وربي كيشوف أش غندير وأنا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل هذيك السيدة مسكينة أنا سلمت كانت تمشي المحاربة الأمية وكتسمع القرآن وهي تبغي تقرأ القرآن كتدابز مع هذوك الشياطين اللي فيها كتدابز كتدابز فيها خمسة ديال السحرة الكفار داروا لها السحر التفريق أنا كنت فيها من اللي داروا لها السحر التفريق ولكن ولكن السحر والله لا ما كتب لك شي تفرق ما تفرقش وحتى لو اجتمع عليك الإنس والجن كيقول الله في الكتاب دياله لا تجمعوا عليك الإنس والجن أن يضرك بشيء لن يضرك بشيء لا لا لا لا أش من غادي يدير الإنس وأش غادي يدير الجن لا حول ولا قوة إلا بالله كيغويهم الشيطان أش غايدير لهم هذاك السحر كيديروا غير مشاكل لهم يوم القيامة أش غادي يكونوا طيب أنت كنت في الكفر تؤذي خلقا كثيرا نعم ماشي غزالة لأديت أيا ويا ويا لا نقول لك يا شيخ ما نقول لك يا شيخ يا ربي اسمعني يا ربي ما ما ما ما نقدر نوصف لك 750 عام. واش كنت تعمل في السينما؟ ترك ترك ترك ترك ترك يا رب، لا ما نعرفش. ما سمعت بيه كثير يا شيخ، كثير كثير. طلقتي وعمرتي. فرقت ومرضت وقتلت، يا ربي اسمعي، يا ربي اسمعي. نعم نعم نعم نعم نعم. صافي يا شيخ، صافي صافي يا ربي، انا توت انا سلفت. صافي يا شيخ، قتلت مشيخي واحد مشيخي الف، يا ربي يا ربي يا الاطفال. الاطفال حتى هما في الكرش الام ديالها، حتى الاطفال يا ربي في الكرش الام ديالها، يا ربي حتى هما قتلتهم. يعني كنت كاين باطفال فيكم الامهات. حتى زينه قتلتها، شحال قتلتها في كرشها، شحال شحال شحال. كنت تقتل الانس والجن. الانس الانس الانس الانس الانس. بزاف الحوايج ما بغيت نقول لهم. يا ربي انا توبت لله سبحانه وتعالى، وربي غفور رحيم. غفور رحيم، غفور رحيم. صافي يا شيخ ما بقاش تسولني، راه بزاف بزاف بزاف بزاف بزاف. يعني 50 سنة كما قلتي مرت كلها يعني معاصي وآثام وأذية. نعم يا شيخ، نعم يا شيخ، نعم نعم نعم نعم. شي فضل الله عز وجل. سبحان الله، اللي أنا ركعت ربي كنركع لربي نهار. في نعمة الإسلام. نعم نعم نعم نعم. حرم الله الظلم. حرم الله الظلم وجعله حراما بين عباده. كيقولوها في مكة، أنا كنمشي كل ليلة كنطير لمكة ونرجع، كنطير لمكة. واحد ديك النهار مشات مسكينة باش تشوف تعالج، مشات واحد كيف كيبيع الزيوت الطبيعية، واحد ملتحي كيقول لك لا ما تثقش فيهم، راهم الجن فيهم المكر فيهم الكذابة. وأنا طلعت ما بقاش ما عجبنيش الحال، كنقول حاشا لله، عملت هذا قبل طلعت لي هذا القدر، حاشا لله حاشا لله. انا سلمت، انا كنعاون والله غالي، الله كيشوفني، انتم ما تشوفونش، انا ربي كيشوف، ربي كيشوفني. كنقول لك لا لا، الجن مسلم كذاب. لا اخويا احنا ماشي كذابين، اللي كيسلم كيسلم نيشان، الانس والجن كذابين فعلا، ولكن انا لا لا لا، اعوذ بالله من قوله. انا تبت للرحمن، توب توب توب توب توب توب توب توب للرحمن. اسلمت اسلمت، انا اسلمت كما اسلم ابراهيم. اسمعتيني يا شيخ، سلمت سلمت سلمت سلمت، سلمت امري لله سبحانه وتعالى. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. نعم نعم، كان في القرآن. نعم نعم نعم نعم، الحمد لله الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. هذه الأخت كانت تؤذى من طفلها الصغير. مسكينة عجوز تعدت لها السحورية ما مخبرهاش. على أي من كانت تؤذى من طفلها الصغير؟ نعم كثير يا شيخ، ما كنت تشوفها يا شيخ، وانت مسكينة تشوفها يا شيخ. انت ما تقدش ما تقدش تصور، ما تقدش تصور، يضربها يعضها يسبها مع انه صغير. ما عنده ماشي من خاطره مسكين، كانوا فيه كانوا داروا لها السحور الفراق، ولكن الله ما قدرش تفرق، بقات مع الزوج، حملت وما كانوا كلوا باش ما تولدش وباش تفرق، ولكن من اللي كلات وهي كانت مسكونة، ومن اللي حملت سكنوا الطفل ديالها. كنقولوا علاش الحامل ما قدوش يطيحوا لك الحمل، شحال من خطره حاولوا يقدوا يطيحوا الحمل، ما قدوش ما قدوش. الله لا بغى شي حاجه تكون عتكون. كنقول لك لو اجتمع عندك عليك الانس والجن ما غادي يديروا لك، ما غادي. هذاك الولد مسكين الله قدر له في الدنيا يعيش، يخلق خلق خلق خلق حتى هما تعجبوا، هما كملوك الجنه تعجبوا تعجبوا. ها هو معايا هنا كيسمع معايا، ها هو محمد محمد وابراهيم مالك ديالهم، كان تعجب تعجب يا شيخ تعجب. كنقول كيفاش شحال من قطره خفوا عليها الحمل ما تبانش، كتمشي للطبيب كنقول لها كتوجعها مسكينه كرشها، كنقول لها ما عندك والو ما عندك انت، وراجلها كيقول لها انت يا حمقى مسكينه، مرضوها مرضوها مرضوها، ديما مريضه، نحافه الشاد نحافه ولات عجوز، كتوزن 49 ما تفوتش 49 وما تفوتش 51، الوزن ديال الجنة، الوزن ديال الجنة. كانوا قتلوها قتلوها. كيف وزن الجن؟ الجن يزن هذا الوزن. نعم بين 49 و 51 كيلو. نعم يا شيخ، هذا وزن الجن. نعم يا شيخ، نعم نعم. معلومة يعني. نعم نعم. أنواع يا شيخ، انواع يا شيخ. كل جني وزنهم هكذا. نعم يا شيخ. نعم يا شيخ. نعم. لا نعم. بين 49 و 51. نعم يا شيخ. نعم. كل جين. نعم كل جين. يعني جسم خفيف. نعم جسم خفيف اللي يطير يطير واللي يسحب يسحب واللي يقفز يقفز واللي يعوم يعوم يا شيخ. بين 49 و 51. نعم يا شيخ. نعم. كانوا ما يزيدوهاش كانوا فيها 30. 30 مالك وجنود ديالو. هناك من عمره هناك من وزنه 30 كيلو. 30 كيلو؟ الله العلم عند الله يا شيخ. لا لا انت قلتي الان ما بين 49 و 50. اه الجن وهذاك الوزن الوزن ديال الانسان ديال بحال انتم الانس كيكون عندكم 60 70 هذاك الوزن هكا المتوسط هكا الجن عندنا حنايا 49 51 لا كنت زيتي 51 كنكونوا سامين غلط كتقولوا انتم الغلط السمنه المفرطه. 51 اه لا فوتي 51 كيكون فيك السمنه المفرطه ولا فوتي ولا نقص 49 كيكون فيك النحافه الشديده. نعم نعم يا شيخ. سبحان الله سبحان الله. نعم لكن فيكم الطويل والقصير. نعم معلوم انتم فيكم الطويل والقصير لكن طولكم لكن طولكم اميلكم ان يتجسد في صور طويل جدا. نعم يعني نعم انا كنت كنتجسد في في الثعبان. نعم يا شيخ لنا القدره الله خلقنينا علاش انا بنا دخلت فيها كنهضر فيها انت لا تستطيع ان تراني ولكن انا نشوفك نشوفك شنو لابس شنو جالس كي داير الا انت ما تشوفنيش لا شفتيني تخلع مني لا شفتيني تخلع مني ولا هضرت معك بالصوت ديالي الحقيقي تفزع تفزع توسعك توسعك. سبحان الله. نعم الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله اللهم نعم. طيب خير هذا فضل الله علينا وعلى الناس. نعم الحمد لله رب العالمين. طيب اذا انتم تتشكلون في صور كثيره. نعم يا شيخ. نعم في صور كثيره. نعم يا شيخ. نعم وزنكم ما بين 49 و 51. نعم يا شيخ. منكم له اجنحه كثيره. نعم انا انا من الطيار انا من الطيار بجناحين. نعم نعم يا شيخ. نعم هذا بفضل الله محمد حتى هو من الطيار ويوسف من الطيار يا شيخ. احنا ثلاثة بينا فيها من الطيار جن الطيار سيكون تلقى في مكة سيكون كنكون معاها. كيف؟ اطير من هنا لمكة فرمشة عين فرمشة عين سد عينك. كيف فرمشة عين يعني؟ القوة يا شيخ القوة القوة. كيف فرمشة عين؟ نعم يا شيخ. نعم نعم يا شيخ هذا خلق الله يا شيخ. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. هذا كلام ربنا. العفريت قال عفريت من الجن. نعم عفريت من الجن شوف العفريت. أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. هذه حقيقة وربيها وقالها في الكتاب ديالو. يعني لكم القدرة على أن تذهبي من هنا إلى مكة في بغوجيز. أقسم بالحي الذي لا يموت. نعم أقسم بالحي الذي لا يموت. كنمشي لمكة بالليل ونرجع نفيقتها في الفجر في الفجر كنفيقهم للفجر يصليوا الفجر. سبحان الله. الفجر والله العظيم يا شيخ والله العظيم ده والله العظيم ما يتحلف غير برب العالمين لنا القوة يا شيخ. هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا خلق الله. نعم يا شيخ. نعم لكن درتي لي انا سول ختها. نعم ختها شفت النور شفت الضوء ديالي قلت لهم سيروا باذن الله سيروا باذن الله الله معكم. انا ما زدتش في الجسد ديالها انا جيت كنطير وختها كتشوفني وانا كنشوفها كنقول لها سيروا باذن الله كندخلها في السحاب ونخرج كندخلها في السحاب وهي كتشوف النور ديالي دخلها وسولها سول حليمه شافني وهي كتقول خوها شوف معايا هذاك هذيك هذاك هذيك ساكنه العاشقه ملحده شد عليه الراس. فقط فقط انا اجيب احدى الاخوات قالت سنقه كذوب الحمد لله نبي نهانا عن تصديقه وانحرف. اقول لك لا النبي ما نهانا ما امرنا بهذا ان نكذبه انحرف وحتى وان لم يحلف لكن صفة المبالغة أنه يكذب لكن ليس كل دائم يكذب قد يكون في كلامه الصدق ويجب أن نفهم هذا ونهي جيدا ويحتاج تفصيلك ليس موضوعه. هيا كم لي أنا بكذب لك يا شيخ. نعم هي قاعدة في الطيارة وكتشوفني دخليها وسوليها كتشوفني شفت الضوء. أيوة. وأنا كنطير أنا توصف لي بالضوء باش نقول أنا معاهم كنقول لهم سيروا بإذن الله راه هاد الناس عايشين ولكن ولكن ما عايشينش، عايشين في مقبره. تعرف مقبره؟ الاب ما يهدر مع اولاده، ما يحمل مراته، ما يحملها، ما يحملها، ما يقبلها. شوف، هذه حقيقه هي قالتها وأنت تقرن بها. نعم. مسألة الطيران حقيقة ذكرها ربي في القرآن وجاءت في السنة وبالاستقراء موجودة، فلا داعي للكلام في هذا الأمر، لكن نحن نأخذ أموم بالإخبار. طيب، أنت معها كم سنة تقريبا وأنت معها في الجسد؟ معها الأمة ولا الأم ديالها؟ بالأسرة يعني، معها هذه الأمة. معها الأمة؟ أنا عاد جيك عندها أمة. أنا هكا قبل ملي دارت ديك الفيديوهات كانت مشات عند واحد الراقي في امستردام، هذاك الراقي عطاها شي الاعشاب، وديك الاعشاب دارتهم. طيب، وناضت فيها النار، النار يا شيخ. وتكلم محمد، كذب عليهم، خدعهم ديك الخطره، كذب بشو سلم، هو ما سلمش، ولكن دابا الحمد لله سلم، سلم حقيقه. في ذاك الوقت يضحك عليهم، وانا جيت، انا خرجت منها كثير يا شيخ، كثير خرجوا في ديك اللحظه. انا يعني انت ساعدتيها في خروج الجن من البدن؟ نعم، جيت انا في الام ديالها باش نوضح. انا كنت في الام ديالها كنعاونها، ولكن زينه كتقول الوسوسه، فانا ماشي الوسوسه، انا كنت كنفيق قلب الفجر، هي ثقيله مسكينه، ثقيله. هذوك شدوها، شدوها في يديهم هكا، شدوها شدوها، كنعاونها ما كتقش، كتقول انا الوسوس. جيت ليها واحد الخطا، كانت كتصلي الجمعه، شديتها كنقول لها هذا الشيء دارك لولادك باش ما تفرحيش ولادك، عاودتها ليهم كتقول لهم ايوا صافي راه الشيطان غلبني، واه صافي ما يمكنش، ما يمكنش، انا بغيت نشوفها، انا لا كان شي حاجه بغيت نشوفها. كنقول لك بهادي، هادي كتقول لها ما يمكنش نجي نشوف الانس، ما يمكنش، ربي دار هكا، ما يمكنش، ما يمكنش، ما يمكنش، ما يمكنش، ما يمكنش. كتقول لي واه صافي الله اعلم، مسكينه ديما تقول الله اعلم، اولا كتقول الله عندك دي الذنوب شي حد، اولا عندك حق ما تقولي هادي، الا عندك هادي، استغفر الله، لا لا بنتي، الله ديما هكا ما تبغيش تاخذ الذنوب ديال عباد الله. واخا عارفه عقوستها اللي دارت لها هذه المصيبه كلها، سخسخاتها هي وبنها وولدها، سخسخاتهم، سخسخاتهم. كتقول لها ايوا الله اعلم يا بنتي، الله اعلم، ما تاخذيش الذنوب، بلا بالك شي حاجه تعيها الله، ربي هو اللي ياخذ فيها الحق، وفعلا ربي غادي ياخذ فيها الحق. طيب، انا ما دام انت ذكرتي اسما حتى نبين الأمر، السحر الذي صنع، لماذا صنع؟ صوبوا لها في المكلة يا شيخ، مأكول، مأكول، كلاتو في الدار ديال عمتو ديال راجلها. طيب، عرضوا عليها. طيب، كم سنة تقريبا؟ هكا قريب 7 سنين، كان باقي عاد باقي، كانت دارت الزوجية في المغرب في شهر 10. طيب، 2010، نعم، أكتوبر 2010. 10 10، خرجت مشات باش دير الزوجية، هذيك الأم كتحكم تدير الزوجيه في المغرب، لحقاش هو عنده الاملاك في هولندا، ما بغاتش تشاركوا في الاملاك. هذيك منافقه، هذيك منافقه، هذيك منافقه. ياك الله كيقول لك تزوجتي، خصك تنفق على الزوجه ديالك، عندك الدار سكن بدارك بمراتك، عندك فلوس تنفق عليها، واش تخلي مراتك تمشي تخدم ها وانت عندك فلوس كتلعب بيهم ها؟ هانتي ماشي حرام ها؟ دير الزوجيه في المغرب، علاش دير الزوجيه في المغرب اسيدي؟ علاش يا ما دارتهاش في المغرب اسيدي ها؟ باش لا باش تطلقها ما تدي منها والو. لا لا لا لا، حرام حرام حرام حرام حرام حرام حرام. طيب طيب، السحر بماذا صنع؟ ما اكون ما عرف. سول سول سول ابراهيم، سول كلوه له في الحوت. طيب، عزيز عليها الحوت. طيب، ولماذا ابراهيم بالضبط؟ لانه هو موكل بالسحر. هو موكل بالسحر ابراهيم اللي سلم عاد البارح، اللي كان هنا كنت كنهضر معاه، هذاك سماته هي ابراهيم. نعم. طيب، ما دام ابراهيم هو الموكل بالسحر، انت بماذا كنت يعني، ما هي وظيفتك؟ موكل باي سحر؟ انا ما عنديش سحر. انا دخلت عند الام طريقه، انا كنت نعسه، سد عليا الام ديالها، صمت فيها، كانت كترعى، كان عندها 5 سنين في الخلاء. انت اصلا كنت ساكن في الام ديالها؟ انا كنت في الام ديالها قبل ما تتزوج، كانت باقا دريه عندها 5 سنوات. ايوا، كانت كترعى في الخلاء. ايوا، ودخلت فيها، انا كنت نعسه. ايوا، دزت عليا الانسيه، حنا الجن متكبر، نقول انا الانسيه دس عليا وانا نعصت في ديك الانسيه، انتقمت منها. وانا كنت كنكرفها قبل ما قبل ما تزوج، انا كنت كنفرق كنكرفها، كتعرف شنو هو كنكرفها يا شيخ؟ كنت كنرجعها بحال الخشب، عينيها كيدوروا. لا تستطيع الحراك، لا لا ما كاين حركه في عينيها، غير عينيها اللي يتحركوا. كانت كتقص، كتبقى نهارات، سيمانات، جوج سيمانات مسكينه مكرفه. انا السبب، انا السبب، وانا اعترضت لها وهي سمحت لي والحمد لله رب العالمين. اما السحر درتو لها القريبه ديالها حسدوها قلاتو ملي كان ولدها في الكرش عبد الحاكم هذاك مقوس مسكين هذاك كلا الضربه معاها. طيب البارح كنت في كلام مع ملك كان يأبى أن يسلم لله عز وجل، كان يرفض الاستسلام والانقياد لله عز وجل. نعم. وأنتم جن موحدون الحمد لله رب مسلمون. نعم. طيب ما هو دوركم في الدعوة إلى الله عز وجل؟ أليس من واجبكم أن تدعوه إلى الله سبحانه وتعالى؟ دعيناه. احنا ما كنطلعوش الراس يا شيخ. انا ما نطلعش الراس، انا عندها في الكرش ما نطلعش الراس يا شيخ. لابد ان نفهم ان الجن كذلك منهم من له القدره يتحرك في كل جسم ومنهم من له عضو يتحكم فيه. نعم يا شيخ هذه حقيقه. انا ما نطلع ليهاش الراس. علاش ما نقدش نطلع ليها الراس؟ ما عنديش القوه. لكن القوة أن تطيري من هنا إلى مكة. ولكن ما عنديش القوة. ولكن القوة أن تحركي من العضو إلى. لا ما كانش القوة يا شيخ. لا لا, لا, لا, لا, لا, لا أنا فاهم. أنا غير كنسأل الاستفسار. ما فاهم. الزوجة ديالك كتقول كل نهار تبغي تنقطعها ولكن أنا أحترم كنحترم الزوجة ديالك. قالت لك لا عندها القدرة. أنا بغيت نقول لها لا ما عنديش القدرة ولكن سكت. ما الذي يمنعك من الوصول إلى الراس؟ ما بغيتش تخلي هذا الراس يا الأخ. ما بغيتش. علاش؟ كنخاف الله. كنخاف الله. على الرأس محرم. محرم يا شيخ. والجسد الجسد حلال. لا لا انا ما قلتلكش حلال. راه حرم عليا ربي تخليها الجسد ديالي. ولكن انا جيت باش نعاون. نعاون هاد الأمة. شفتها في الظلم. شفت الام ديالها في الظلم جات كنعاونو. راني مليت بالكفر. مليت. سلمتي؟ نعم. واذا كان صعودك الى الرأس لمصلحة شرعية تقدمين عليها ثم تخرجين من البدن بإذن الله عز وجل، يعني مرة واحدة تخرجين مرة، طيب ما الذي يمنعك أن نكبر ونهلل ونؤذن ونقرأ القرآن وأن تتصعد إلى الرأس لنرى الخير كله ويذل هذا الملك بإذن الله ويستسلم؟ إما أن يسلم وإما أن يستسلم ويخرج ويهنأ ويبرأ هذا الجسد بإذن الله. نعم هو سلم. هو كيسمع فيك. هو عندها في الراس، راسها بدا كيسخن. هو سلم يا عز. أسلم. نعم سلم البارح. الحمد لله. نعم. هذا فضل الله. نعم. الحمد لله. إذا الكل أصبح على الإسلام. الحمد لله. شنو سلم؟ الكل. دابا معنا 8 بينا. كلنا مسلمين. طيب. 3 ديال الملوك وأنا معاهم. طيب. ما شاء الله. 3 ملوك وأنت. نعم. محمد. الملك يوسف اللي جات له جات عودت لها بالتجديد ملك، وهذا ابراهيم ملك. يوسف وابراهيم ثم نعم محمد. محمد كل ملوك مسلمين. الحمد لله. نعم الحمد لله. يوسف وابراهيم ومحمد. نعم هي سمتهم. ما شاء الله. يعني انت اصلا دخلتي في الام. نعم عن طريق ليس سحر وانما الام كانت تمر من طريق واذتك. نعم الانتقام. ودخلتي في نعم. الام. نعم. لكن جئت الى هذه الى ابنتها من اجل المساعده. مساعده لانك رايت امها على الاسلام وعلى الطاعه. نعم طاعه. نعم هما الناس ضراف. هما ما يخونكش ما يسرقوكش ما يغدروكش ياكلوا الحلال ما بغاش الحرام. واخا قليل يحمدوا ربهم ويشكروا غير باهم هذاك اللي شاف فيه. تقول انا ولادي ما منوش ما منوش. ربي والغالي بغيتي تغنى طلب ربك. اش غادي يديروا لكولادهم؟ راه صعيب المعيشه. كل واحد عاش يخدم عاش يقرا. اش غادي يديروا لكولادك؟ حمد ربي وشكرو. اش غادي يديروا لكولادك؟ نسال الله تعالى ان يوسع رزقها ورزق كل الاخوه والاخوات تحت الوالدين وبالوالدين احسانا اذا كان الابناء جد الله عليهم يشد على والديهم ان شاء الله تعالى. هذا من الخير والبر. طيب الان باذن الله عز وجل نرى الملك الذي تعنت البارحه يقر بالاسلام والتوحيد. نعم. اذا يوسف وابراهيم ومحمد كلهم جميعا والخروج الآن بإذن الله تعالى نعم من البدن. وأتي خديجة كذلك. إذن الكل يخرج بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم بإذن الله. كل واحد يلقي السلام. السلام عليكم يوسف. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم عائشة. وعليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله. السلام عليكم إبراهيم. استغفر لنا استغفر لنا يا رب استغفر لنا يا شيخ. أسأل الله أن يغفر لنا ولكم ويجمعنا في الجنة جنة الدنيا والآخرة على خير. إن كنا ظالمين إن كنا ظالمين. يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لا يأخذ لعقبالك سارة. خير إن شاء الله. هيا واصل الخروج بإذن الله اتباعا. يوسف إبراهيم محمد عائشة زينب خديجة. هيا واصل جميعا الخروج مع الله تعالى. الله أكبر. الله واصل الخروج بإذن الله تعالى. الله أكبر. كل واحد يلقي السلام ويخرج بإذن الله تعالى. الله أكبر. سأل الله تعالى أن يكرمكم وأن يغفر لكم ويرحمكم. أوصيكم بالخير أوصيكم بالإسلام. فاطمة الزهراء الحمد لله يا رب اغفر لنا. آمين آمين. إن كنا ظالمين. الحمد لله صح نعم. تعاونوا على البر والتقوى. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. آمين. لا يغلق الساحرون. بشر الساحر بعذاب الله عز وجل. بشره بالعذاب. لا إله إلا الله. الحمد لله. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا حمدا ونشكره جل وعلا شكرا شكرا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا ما لكم لا ترجون لله ما لكم لا ترجون لله وقارا. شو معايا؟ قال السلام خرج بسرعة. الذي بقي قال السلام عليكم خرج بسرعة. هيا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعشيا. يا معي زينب زينب جوزفين جوزفين الإنجليش. كان اسمك جوزفين. كان اسمي جوزفين جوزفين انا من الانجليز وسمتني هي زينب. يلا هي خرجي طالعه. نعم السلام الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. من معي؟ من معي؟ إبراهيم. يا أيها الراهي مخرج. الله عليكم السلام ورحمة الله. إما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الحمد لله مواصل بإذن الله جل وعلا. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة. الزوج معي عيسى. عيسى كم بقي واحد معكم؟ عيسى على الآخر. الآخر هي. السلام عليكم. السلام عليكم. زاهد في سبيل الله يا شيخ. الحمد لله. زاهد في الثلاثين يا شيخ. الحمد لله اللهم لك. زاهد في السعر الكفرة. الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. نعم الوصيح لي. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الحاسدة الحية حية حية حاسدة الحية قوية الحمد لله بفضل الله. نعم اللعن ما كيش الدين غير دين الإسلام. نعم لعنة ولهذا ولماذا قال عيسى كان آخر واحد؟ ما رأك أنا في الرأس ما شفونيش. لهذا قال لا نظر في الرأس. نعم لا ما شفونيش. نعم أنا في الرأس أنا آخر في الرأس. طيب كلهم خجوا في الرأس. ما شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. شاهد في الكفار يا شيخ. نعم شاهد في الكفار. فجعلنا أبشر. أبشر. أبشر. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا فانصرنا على القوم الكافرين. خوفتيهم كلهم خرجوا. آه يا لطيف. من معي؟ أنا ما نقولكش سميتي. من معي؟ أجي سوقك. أي أي خلاص. أزفت الآزفة. إيوا دابا ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. الضعفاء يخرجوا غير الضعفاء. المسلم قال لك مسلم. طيب من معي؟ أنا أنا خادم ساحر. واش بغيتي؟ شكون أنت؟ ما نقول لك شكون أنا. شكون؟ ما نقول لك شكون أنا. شو أنت؟ من؟ ما نقولكش. من؟ ما نقولكش. قول لي شكون؟ سير في حالك نتايا صدقتي لي راسي. غير قول لي. الملوك خرجوا طاعة لله. خرج هذاك البهلول مح قال لك تلاشى الملك ديالو. امشي البهلول يمشي في حالاته. يوسف إبراهيم محمد. محمد كلهم خرجوا حتى ديك خديجة معاهم خرجت. عائشة زينة فاطمة الزهراء عيسى أنا ما قدوش الحية كلهم خرجوا طاعة لله جل وعلا. طاعة لله هي صدقت صمقتني بعدك ساعات لله صمقتني كتستغفر لهم تستغفر لها. سير الحمارة. طيب هيا أسلم لله تعالى. يا قول لي شنو غادي ندير بعد الإسلام أخويا؟ ألا زيد فيني بعد الإسلام؟ أنا كنتصنط معاها. يورثك الجنان. مالا يا الجنة؟ جنة الدنيا. مالا يا الجنة؟ لن تراها ولا تشمها إلا بالإيمان. أنا كنآمن الحاجة اللي شفتها. المفتاح بالإيمان، المفتاح هو الإيمان. أنا شفت الحاجة نآمن بها ما شفتهاش ما كايناش. ذاقها إبراهيم ومحمد وعيسى. ويوسف يومين تلاشى هذاك الملك ديالو هذاك ما كيعرفش حتى. هذا الايمان لا يرى وانما شيء يورثه الله تعالى ويدعو الله عز وجل ويسكنه الله سبحانه وتعالى من شاء من خلقه. ذاق طعم الايمان. كلهم مخبين ما يعرفش شكون واحد اللي مخبع في الراس. هذاك الراس ديالها عمر كان عمر قتلتنا بعدك السجود. السجود للرب المعبود يخرج كل حية وثعبان وأفعى وشيطان سكن في الرأس ومن تثاقل عن السجود وأثقل رأسه عن السجود وليعلم أن تم دص عندك فيها الحق هذه لا كنتقلوا عن ما تركعش. كنا كيقول لها إبراهيم دابا سلم كيقول لها ركعتي كتركع الإبليس وهي كتقول أبدا ما نركعش أنا ما نركعش الإبليس أنا نركع اللي خلقني اللي كتآمن بربها بزاف. هيا إلى الله عز وجل. أنا قول لي فين هو الله؟ علاش ما جاش عاونها؟ علاش ما جاش عاونها سبحانه وتعالى وأسلم الملوك والقدام والحراس والأعوان هذيك المجرمة خديجة فأسلموا لله تعالى وهذا نصر الله. ألا إن نصر الله قريب. واش ما كتعرفش شمهرش؟ ألا إن نصر الله قريب. شمهرش وين كان شمهرش ومن بعد يعني؟ من بعد؟ سواء كان شمهرش أنا ذبحوا لي ونجي أنا ندي واحد يقرا لي الفاتحة ويقرا لي البقرة ونخرج. أنا ذبحت لي رحمه عادوا لي. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. واسي اللي قال لك إبراهيم أقول لك أنا

فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أسمعت أسمعت إنه الله الذي أنزل القرآن. عارفة عارفة عارفة عارفة إنه الله عارفة إنه الله أراد بك الخير والرحمة والجنة فإياك أن تغلق نفسك مع الهلكة والسعر في النار. هيا إلى الله. أسلم أسلم لله. هذيك ما هتخليهاش في الثقة. أسلم لله وخا نخرج أنا وسلم هتخليهاش في الثقة. لا يضرك إلا إلى الله. هيا إلى الله. هيا أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. يا الله افتحتونا يا الله افتحتوا الصحة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يا الله تفرق على رجلها نمشي تفرق على هذا السيد نمشي. يا الله تفرق على هذا السيد نمشي صافي تفرق عليه نمشي أنا بحالتي. وزوجها الزوج ديال هذاك الحبيل مسطح ويحبها ويريدها يحب غيها هذه كل غير هي في الدنيا ما كيش كاين البنات العالم عامر غير بالدريان هو زوجو شوف ها غير هي الحمد لله وهذا هو الاسلام هذا هو الاسلام واخا ما بغي قرهو له كل شيء ما يولدش ما والو ما لقينا سقف فيها اما مش بنادم بحال هذا اخ على وين كي داير هيا الى الله عز وجل تهضر معاه كله هو كيقول انت هي مسطيه واخا مسطيه وانا مسطي الا هي مسطيه علاش داك تبقى معاها ها علاش تبقى معاها وما طلقها وهنينا وهني ديك يماك الحمقى مسطيه بصح هذيك الهبيله اللي خرجت على عباد الله بلا الناس لا ياخذ فيها الحق يا لا جرجتني جرجتني في سقف السحاب ها هيا الى الله مقتوله من مقتوله هيا مقتوله اسلم لربك جل وعلا لا تعرض نفسك لعذاب الله. انا مسلم ضالي ما عمر سمعتي بيها ولا شنو انت فهمتيها فهمتيها دابا انتوما ما فيكمش المسلم الضال الضالمين كتكذبوا ومنافقين شحال من خطره دات لها شحال من حاجه وحده مسلمين زعما هكا شحال مسلمه داتها فيها هذه اللي داتها فيها ماشي مسلمه زعما مشات لمكه شكون قالت مشى عند الصحابه تسحرات البنت هذه على شكون دارتها دعونا الاسلام اذا كتلقى ربها كتعمل نفسها كتلقى خمس ايام ها خمسه تختار في النهار تمشي لمكه هما يهضروا هما انا ما مدرس لما كان خبايس ما مدرس لما كان خبايس كان هيك يا كتقولوا شي مدر هايلخ شي مدر هايلخ شي مدر جديد هايلخ يدير عندك فاوته هذاك مسكين الحمار حمار واش عمرها شي حمار بحال هذاك عمرها شفت شي حمار بحال هذاك ها كيشوف يمه غبيه الحماره اسمعني يا زجرتني يا زجرتني عندك منها. اسمع لا تكلف الا نفسك. مفهوم؟ سخسخاتني فلا لا نوقع ولا نغرس الصدور. نحن الذي نرجو ويهمنا الان هو الشفاء، والقران شفاء لما في الصدور. فاسلم بحق تسلم، هيا الى الله عز وجل. ومن اظلم فحسابه على الله، عند الله تجتمع الخصوم. يوم القيامة عليك الحساب بيني وبينها. بينك وبينك هنا لا يهمنا هذا في شيء، بقدر ما يهمنا هدايتك إلى الله وخروجك من البدن. أنا كأمة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. عارف أنا عارف. إذا اسمعني حتى لا نطيل، لأن أخذنا وقتا طويلا ولا زال عندي ناس آخرين في الصلاة. فهيا إلى الله عز وجل واخرج منها بسبب. إذا كنت مسلمة ظالمة أو غير مسلمة وأنت تدعي الإسلام، فأظهر لله حقيقة الإسلام. قل ربي أنا المسلم الحق وهذا هو الإسلام، فإني أطلق هذا الجسد ولا رجعة لي فيه، حرام علي لا عودة إليه، وأشهدك ربي أني من اليوم مشرقا ومغربا في الصلاح والتقوى. خلاص؟ وأظهر صدقك وأظهر الإسلام. إذا كان كل شيء الناس ننظر بنظرة السواد، كل شيء سواد، كل شيء مزياني، كل شيء خيبين، خلاص لهم. ولكن قل أنا جيد، أنا الحمد لله، أنا على نعمة. إذا من رأني ذكر الله، من رأني ذكر الخير والعطاء، من رأني هكذا. حتى أنت مثال على الخير والآخر الآخر، فيكون تدافع بين الخير والشر. أما أن يكون كنا سلبا ولذم السلفة، اجتمع السلفة يا حرام عليك السحر، اقتلني. لا يضرك شيء، إذا العقيدة خربانة تعبانة، الساحر لا يستطيع أن يقدم شيء. اسمع، حينما أسلمت خديجة وأسلم محمد وكذا، قالوا لن يصيبنا إلا ما كتب الله. هذه كذابين أيالي فتحت كوشي، وكان أسلم. طيب، إذا هيا نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من عباده الذين رحمهم وغفر لهم. هيا الله سخسختيني. هيا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إذن بإذن الله تعالى تخرج الآن طاعة لله عز وجل. عهد الله أن أخرج منها، ألا أرجع إليها، طاعة لله الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. شو تحسي؟ شو تحسي أختي؟ الحمد لله، هي كان يسخن الرأس، ولا بد أن نعمل رقية أخرى باش إن شاء الله نتأكد بإذن الله من هذا الأمر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله، أوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد من السماوات ومن الأراضين، لك الحمد من السماوات ومن الأراضين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. سبحانك ما أجلك وما أعظمك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. خير ان شاء الله. الله جزاك الله خير. امين اختي. يوفقك الجنة يا شيخ. يا ربي امين. الله شنو التخسيخ. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد. الله الله. الحمد لله. الحمد لله. خير ان شاء الله، خير ان شاء الله. الحمد لله. يا شيخ ما عندك الوقافك. لا جزاك الله خير. نشوف اختي الله يرحمك ويديك. امتى؟ اليوم ولا غدا؟ اليوم ما يمكنش. يمكن شو غدا ان شاء الله. و لما كانش رمضان لما كانش الحقاش رمضان، خير عندنا هنا في المغرب. و الله الله.